أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تيادا Tuhan selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah di tengah gurun padang pasir berjumpa seorang Jump.